وهكذا كل شيء ورد مطلقا فإنه لا يجوز لنا أن نضيف إليه شرط تقييد إلا بدليل من الكتاب والسنة. وهذه القاعدة تنفوك في هذا الباب وغيره. ولهذا لما أراد الله كتابه في صيام الشهرين في قصر الخطأ وفي الظهار ذكر الله كتابه وقيد الصيام بذلك. وبناء على هذه القاعدة العظيمة نقول السفر الذي يترخص فيه الإنسان برخص السفر جاء مطلقا في القرآن والسنة. الجوارب التي ينسح عليها والخفان جاءت مطلقة في كتاب السنة ومقيدة بأشياء معينة، فلا يجوز أن نزيد في التقييد على ما جاءت في السنة في هذا، لأن نقول المطلق يبقى على إطلاقه إلا بتقييد من كتاب السنة، والمقيد بشيء من كتاب السنة لا يجوز أن يزاد عليه قيود أخرى ما لم يكن هناك دليل من كتاب السنة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.